ونشاط وتفاعلات كيميائية في داخل الجسم تؤدي إلى كذا، يعني نشاط مادي يؤدي إلى ظاهرة معنوية. لكن إذا سلمنا بكلمة النفس ودوافع النفس واللاشعور وأعماق اللاشعور والعقل الباطن والدوافع والغرائز والانفعالات والوجدانات، ففي عشرات من النظريات. يعني لابد أن تكون نظريات فرويد هي الأهم أو الأكثر إثارة أو الثورية أكثر في علم النفس، وإن كان علم النفس دلوقتي تخلص من أكثر نظريات فرويد لأنه فتح الباب، لكن ده مش الباب الوحيد اللي ممكن الواحد يدخل منه للنفس، واختلف على كل نظريات فرويد وظهرت نظريات جديدة أو اجتهادات مستحلة. وانت بتختلف معهم بالنسبة لنظريات فرويد أستاذ أنيس؟ يعني هو من المؤكد أن فرويد شيء يعني عقلية عظيمة جدا في تفسير علمه، في تفسير المشاكل الجنسية أو الدوافع الجنسية عند الإنسان أو عند الطفل بصفة خاصة. لكن عيب فرويد انه العينات البشريه اللي شافها نوعيات خاصه، ولذلك التعميم عليها هو الخطر. يعني زي ما يجي واحد ما يشوفش غير ناس برجل واحده فقط ويرتب على ذلك ان الانسان، وافرض ان واحد شاف ناس رجليهم الشمال بس مقطوعه فيرتب على كده ان الانسان بيمشي على رجله اليمين اكتر، مظبوط، لكن على اي اساس انه رجل الشمال مقطوعه؟ فهو العينات أو النوعيات الإنسانية اللي شافها صح، لكن التعميم هو اللي فيه شيء من المجازفة العقلية. طيب أستاذ أنيس، كتبك تقريبا كم كتاب ألفته؟ حوالي دلوقتي 53 كتاب، وفي عندي كتابين تحت الطب. موجودين في مكتبتك دلوقتي؟ والله بقى إيه ده بجد صحيح، يعني والله أنت مسألين سؤال وجيه، يمكن ما عنديش ولا 5 كتب منه صحيح، يعني ما عنديش. هو الحقيقة كتابك حطيت له عنوان قالوا، كتاب المعروف بعنوان قالوا، يعني كنت عايز أعرف إزاي سجلت كل الأقوال الكتير اللي فيه دي، يعني هل هي نتيجة مواقف ولا يعني حاجات أو أقوال بتوحي بها أشياء فقط؟ يعني بعضها من عندي وبعضها من عنديات الآخرين، لكن صياغتي يعني، لكن في كتير ليا اكيد، يعني على الاقل 80% بتوعي. طيب مش عارفه، يعني احنا تعبناك شويه في الكلام فبرضه نستريح شويه ونشوف الشريط ده بيقول ايه. الشريط بيقول ايه؟ الشريط انا خايف اقول اللي بيقوله الشريط. لازم الاغنيه المفضله اللي بقت معروفه ان انت والله بعد انا ما طلبتها كتير جدا، ليه الناس كتير بتطلبها. طيب لو سمحت ندور الشريط ونسمعها. أرجوكي. Thank you. أنيس، مع اقتراب يعني نهاية الزيارة لمكتبتك بنسأل بعض الأسئلة شبه التقليدية يعني. أعز الناس إليك تهديهم إيه من مكتبتك؟ يعني هدي له كتاب يعني مش موجود عنده، وإن كنت أنا بتردد في حكاية هداية الكتب دي برضو. أكيد. زي باقي الزوار يعني. لابد. مفيش غير شخصية واحدة أنا مش فاكراها حتى. من مين؟ في حد بيدي كتب؟ والله مش يعني فاكرة مين بالظبط. دي فرقة ده. مين ده؟ والله مش لازم مش بتوع. ايه لا لا لا لا، انما الكل بيجمع ان الواحد يكون يستعير او يعير عملية. لا لا انا لا استعير ولا اعير اطلاقا. طيب تهدي الكتاب ايه الانسان عزيز عليه؟ اشتري له كتاب من بره، لكن ما هدلوش من مكتبه كمان. طبعا. طب وده يبقى اهداء بقى. احنا طبعا عايزين اهداء من المكتبة. من المكتبة. اهداء عزيز يعني. اهدي له كتاب في لغة لا يعرفها عشان ما يقراهوش ورجعه لك تاني. طيب ايه الكتاب اللي ما اتفرجتش فيه ابدا؟ ولا كتاب. ولا كتاب طبعا. مهما كانت لا لا اطلاقا يعني. درجة حبك له ولا ايمانك باللي فيه ولا اي حاجة افرط فيه؟ لا. طيب ايه اجمل اهداء سجلته على كتاب اديته لصديق؟ يمكن يعني بيني وبينك انا ما يعني الحقيقة ما بعرفش اكتب اهداءات على الكتب. صحيح. خلص يعني انا لو قلت لك دلوقتي تكتب لنا بسرعة اهداءات. ما في. لا مش كويس يعني. على كتب لناس محددهم لك لو سمحت. في ناس يعني عندهم كده يتفننوا في الاهداءات، لكن انا مش واحد منهم. يعني مثلا اذكر اني اهديت واحد صورة بناء على طلبه. فكتبت له صورة زائلة لصداقة لا تزول. طب ده جميلة جدا. بس وخلاص. طب لو قلت لك كتاب هتهديه للأستاذ توفيق الحكيم تكتب له ايه في اهداءه؟ اقول له هذا الكتاب كالحمام الزاجل يذهب ويعود. كنا معكم مستمعين الاعزاء، وتلبية لرغبات السادة المستمعين استمعنا لهذه الحلقة الليلة من برنامج زيارة لمكتبة فلان، وتحديدا مكتبة الكاتب الكبير أنيس منصور. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد. والراديو صديقي، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.